بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا هيك قرآن سورة الزخرف آية ديدم جهر رجل قبا نهندا ورا بوقدر رابو هتربنا تاسسو. درسين كنا كنا يجوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. كان يتولان جلقبا دوبا آيتون أما دورة دبرتي أمة ور كفري ور آداء أبوتكينا إردت جران نملي وان إسن لفتنين كانت كفر جرسن إردت ردي قرات ارتعاين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أكنجر أن جتشو دبرتين ور قريش يكون أكنجتشو إساني كان إرى دبرتنان نتدين أبوتكين أمنتي أبوتكين آداء أبونكين إرى التجير سنك أبن جنان جرنا آداب أبتون كن شرعي أباك السني كستون جرو شرعي نبي الله إبراهيم كيشن اللين استأمنتا إساتي ديبنا كجدتا شرعي إساسا كيسا هن جرو جتشو الأردي ربينا ستكوتا وان كان فيد ما ليه وان إسان دي دنسا أكا آداب أبتني آداب سنين ديمون هنتاني إفتا نبي الله إبراهيم اللين شرعي مالي آداء قبطو نكّن ثاني أمّة إساني تيس وإذا كان أمار ري شرعين در نبي الله إبراهيم رجل اللين أكيسنا ما إرجل تنك آداء مابوتا كيناك أبن نجد تنك ناميتي جتشو لدبين واني خاصو إساني سنبودا كإبراهيم كن رفيف دوب ربي مال جدا كان كيستي. وإذا قال إبراهيم لأبيه إذين كن أذكر جتشو لدر الرأى دبت دميا إرقماكين أمتك يتيفهمي. إذ قال إبراهيم لأبيه ويت نبي الله إبراهيم أبا إساء تنجد أبا إساء آذرك جد أمسانين ويت إن جدسان وقومه توت إساء تنلي ويت إن جد ما الجد إنني براء مما تعبدون أنين كوني قل قلو لجد إنني براء جدتون كون أسلت مصدر إيقا سنين قرى وصفي تتفرتان إنني براء أني قل قل لا مما تعبدون والرب أجد إسنقبرتا سنرى أني قل قل لا وان إسنقبرتا مكتهنا لذاتهنا صنما قبرا وري نينا وداوية سن توت إساء أكما آية هدوك إساتي مكا قراني كان فنساني كان الكاجري أما دور دبري صنما قبرا وان إسن صنما را قبرتا كان تكا أرجي الروان سنقبر تنكان هو ما فده هاته وان ربي أجيك سنقبر تنكان هن در را أني قل قل لأيسسان هنقبرو إلا الذي فطرني جتشونكن استثنان منقطعة أستي سن هنقبر رمالي وان ربي أجيك سنقبر تنسان هنقبر رمالي أني وانقبرو قبا جتشوه مكا إلا الذي فطرني إسن أومي مالي جتشا لكن عبد الله الذي خلقني هاته وان سنقبر تنسان هنقبر سنين جدا مالي اني كقبرو اسان اومي سن جدا اسان اومي سن مالي وان سنقبر تنسان تقول لهم قبرو فإنه سيهديني اني نأومي سن ابا مرا كنار قمتيس سن اسمتنا اجيل شفول دورت اللي جدا فور دورت اللي قرح قاتبت قرح توحيداتبت قرى أمري شريعاتي إسمتنا أجيلشا بكبراتي إنه يهديني كل نجرا أسيت سيهديني سيني ولين دفه أما في فلدرة تلة رب ما تكره كائر رتنا أجيلشا يكشور أجام دوبا يتكن جل نبي الله إبراهيم مال جدا وجعلها كلمة باقية وجعلها جتشسن قد جل نبي الله إبراهيم يكون كلمة باقية جتشهفتو لغده في عقبه أي في ذريته هرته إساكي ستي جتشهفتو تاسي سجتشسان جتشكامي إنني براء مما تعبدون يجو شرك الرب القلاه ني توحيد ربي قف قد دابوسا بين بيوني وني ارغماني مالي أن يعبد الله واجتنب الطاغوت يجو ران ارغمان دوب ربي قف قبرني وربي أجت قبر مرة فقاتوسا إنني براء مما تعبدون يجو وان تقجع الكسان وان سنهن قول إجتا دا كلمة باقية في عقبه جتا هاسا وحفا تاسس قرتيسا كيسات كلمة جتون كن إطلاق الجزء وإرادة الكل جزء كلمة جتون سلا جتا كتا قفان جران كلمة جتون استعمال قرآن كيسات أسيش بكبرات تلي جملة إرادة دبتان جملة إرادة دبتان أسيت تلي جملة إنني براء مما تعبدون جتوكنا كلمة جدين أسيت أباي بكبرات تلي رب ارجعون يجتو إسان جدا كلا إنها كلمة هو قائلها إذن أشبت اللي كلمة جدتو كانت مران وان اتفاد أمي مالي جملة موان إنها سوية كانت اتفاد أمي جدتو دوبا جدتا كان نتاسس جدتا حقادة تاسس في عقبه هرت إسا كيستي جدتو لحق قيامتي لعلهم يرجعون أك إسان قال ربي تتديب أني إسيساً قبتني إسيساً إردت جراتني ما ريوان إردت جراتوك أبان آداء أبوت وفيه متو دامتي دليل إردت جراتو برباتي ساجتا دليل لك نبي الله إبراهيم إسان اتهم كان ما ري إسوار من الله إبراهيم رجتن كراساً جر رجتن ما لف كرا إسا قديفتني خرا أبوتا كينا إرجر راجتا ريجتا عمد الدين ورى حاسوة دبركيساتي نتي وان سنجتا نتي كفر وان أبوتا كينا دلقا نردت جران ورى جرسان ردت ردي قولا إيجا جتوكو دوبا سنر ردو بي حاسويني غرب راجي بي بكتان أتي وجعلها كلمة باقية جتوكو صحيحين أكو مانا مجريكان إر راجحني نبي الله إبراهيم متو جعلها كلمة باقية في عقبه جتو تفسير قرين وجعلها الله رب جتشسن تاسس كلمة باقية تاسس جتون نجرا سياقني أسيد بتماجر نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم جتشكنا تامتو اللي بقرا كيست اللي ووصى بها إبراهيم بنيه جتو تجرا ويتكنا مار سياقني أسيكن ري نبي الله إبراهيم اللي شرعي كيتبوس سلا ربما شرعي بك إراديم ربما تهود أولين أما أنت نسياك أني أسي إرتي ديما جرو وجعلها كلمة باقية جتشو كان كيستي نبي الله إبراهيم تفسير ما جرو كانت بريدا جتشو دوبا سنت أنسي أمتا قريشي كا آداء في قدن إيف نجد كان الرار بن نوفيم بل متعت هؤلاء أمة قريشي كان إساني في ور إساني ولنجر الله كان نيس جدا وآباءهم أبوت إساني الله كان نيس جدا جدا دوب ربين حتى جاءهم الحق هذا قرآن يترهد هذا هاي إساني ترفتو إسان كان نيس جدا ورسول مبين أما الله إرغمان مبينون شرع إساني فيهم كان غرغر باسي إساني هم فباسا كإن اللين رويسا وهين قبن كوان إنهم اللين رويسا وهين قبن رسول مبين إرغام فباسا إساني اتحاب رفوتي إسان كانني سجل كانني تقدر ديهنت دنيا إساني كننت دنيا سن اتقنني أني أكغاري جراتا ولما جاءهم الحق ويتا هاي إسانت لفتين هاي تمال ريرا شرعان ربي قولوا لا إله إلا الله قبر ما نهتا ربي تقو جمال انجير جدا ويتجد أمين قالوا هذا سحر كوني فالفل جدا وإنا به كافرون نتي سكنت أمن اتكفر كان نتي اتكفر إسكنا قبن إن كوني ننته جدا كوني جتوتا ببدا إسان جدانر ياد ببدا إسان قبن كسورة كان كيست هممر جلقب سورة راتت ملائكان بنات الله جدان أكو مثلا مس jecha fokkata isaan jedhan irraa malaa'ikaan inaasa jedhan rabbii rabbii irratti godhe achitti maal jedheen ashahidu halkahum satuktabu shahaadatuhum jedhee rabbiin irratti deebise akkuma san ammallee asitti hayxi isaanitti dhufnaan haqa kanaan maal jedhanii haadha sixirun kuni falfala jedhanii وإنا به كافرون إن فلفلة فلفلة كان نتيت كفر ولا أمن جراني أكتن دابا نعمل لي بوسن ثم ربي النبي محمد الرد قرآن بوس كنون ثاني جتت دبرا ويتمال جران وقالوا نجران أمس لو لا نزل هل لا نزل ما لف بوفمود بقرآن نكون لو لا نزل هذا القرآن قرآن نكون ما لف بوفمود به على رجل من القريتين عظيم نما تقرتي مالي بوفمودا به من القريتين جتون غند لمان الراكته عظيم اوفا نما حيو نما نما نما كيستي غدا بكما دنيا بكما شرفا بكما وان شاء الله لني معيار ان شاء الله لني كبادا دنيا كبيرنا في كان كان نما بكما فقند لمان راته سني سرت مالي في بويني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيتيما كو في دنيا قبني كان الرت مالي في بوئي جدا كنس اعتراض وان ربين دلقرت اعتراض قدود كفري ججب كنس على رجل من القريتين ججون كوني مالي ويتجنن لماني على رجل من احدى القريتين تكا قند لماني قند لمان كان مكة في طائفين اتفدان جران مكة في طائفين اتفدان مالي في من القريتين جتون كن دين امتتي قند لمان الرانته تكة قند قد مكة كان الرمان تنرقين تكة قند قد طائف كان الرمان تنرقين ومن حيوني قردان بيكوتي بيكتولين اكيسان لالنتي قبيجين دريجين اتفكيس جراني كان الرمان في ربي نتنرقين جران دو ربين كانت إرد إنكار إرد تجيب سمال ويتجدوا أهم يقسمون رحمة ربي رحمة ربي كيتيس لإسان تقودا رحمة كان إسان تقودا رحمة كان مران ستي النبوة نبي يما ربي رحمة إساتين أبات دي استفاء قدي أبات دي فيلي أبات دي فكر نخانا إسان تقودا نحن قسمنا بينهم معيشتهم جرو إساني تونو تجدو إساني تتقود جرا في الحياة الدنيا جرو دنيا كيستي وان إسان استنجراتا وان إسان نياتا وان إسان لغن وان إسان يابتا وان إسان كيستغلا كانهم دا تا دنيا تاسان تونو تقود في تا آخرا جبدوسا إسان هركاكا بني إسان قودني انفكاتو يجو وصوتاتي سلانم نرغتون كمالو تما دنيا تاسعان تو تانا ارغتون وفي قودو دنده تانا يو اسان قودون دنده ننو تو اسانيف كن نجده ما ليه انتم الفقراء الى الله اسن قرر ربي تتهجمو ربي نو اسن الرهدو ريس ربي نسن التهجان قم ولكن خزائن ربي كيتي ايه سجرا ربي اندير جرا ملي اسان برنجيرو ايه دا كانتا تي كدنياتو كانو تي اسانيف قولن خانسي وان آخرا دا وان انبيوم ما دا وان سلا بغردو آخرا تنقون نسان برجرا جدتا إسان تقنا قودا نبيوم ما كأبا فراني كنني مر مكا إرى تكاهو ورى طائف إرى أبا فراني كنني أبا فران روغة تنجتا دوب دبنا كسيمي تجا ربين فدنيا تنكيس تتس ابتلاء أفوان دا لأي نجر تيسانا ممعيارا قولاني ابتلاء لنكانا أبين دنيا تنكيس تتس إسا وليدن المغيرات آفاء مالي هنتان جاء إسو مكان الرأيو كشرهوني نقلوتي حاسوا إيرت الرها سوا ما ربي نسو إرقو فدي أنا خا إرقا مالي مال قدا نما مسكينة كان إرقا جيتو مرة تجيرا جلا كونس ربي أكما ربي آم متجر كونون مغا دبين قون إسان برا متجر على رجل من القريتين تنالي قرآن منونهم أبا ما فدي هاته وليدي سنالي هاته خبراتو هاته عروالي هاته ميقاتا مرنسلا جدامو أبا متاه هاته نم نجد اير نجد شد تهجان انجر خجد امرتنو حكمين ساتوكو تبتو كل جدو تو كوش اللين جدو لمن لين جدو حكمين جراتو كتشما ايه حكم ربي رت اعتراض قدن ايه نتي وان تفكنات تفرر سجد انتاتي حكمين جراتو كما هدوما توفتقطه فلمتهو نساني هما بيكو في واللانو نساني اللي مقا نساني وان اترتي نويدا ونجرو يجو دوب معيار إسان لالنين سان هو ماليف قد ربي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نتي غري إساني غرير صدركا إساني ألفوني جرى دنيا كيزت كان يكننت دوري سبونت كان هي سبونت كان جد جر إساقة كهركاك أبوكا مراد إساقو توفين دم دين نقونت أكت كان كانج ألشفني أوم نجد ماليف جنان ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أكتا صفتوف غرين إساني غري أكتا صفتوف سخريا جتان لا صفما دلق أفلا صفما كان جل دلق جتار جان أشتي أرى معنى نساء معنى استهزاء سن اتنفل أمن جان أشتي معنى استهزاء اتنفل أمن جتور جان ما لريوان اتنفل أمن أشتي سخريا جتون كوني أي مسخرا للأمل بالعجرة من ذات أنما جل دلقود أخلاف في فماته له والنتفر أمه أي يستعمل بعضهم بعضا في حوائجهم قرين إساني قري حاجة إساني كيسة دلئي سيفتا كان سواق قرانيتي كون كولاتا أوفا في كان ريتي سافي كون قال إيغا في كون إسان ديمي من كان دكي كان جولي قدسي في أكنات جل ديمي قدسي في جتا كوني افتلاع ربين قد ابتلاءات كان اتكنت كان لوغتت كان الفوري كان لديك كان مرة كيسة تمال رالا لري اب اتكنت كان اللي نعمان تساكن نتان الرتين غلطون فتمون غلطون فتويتو ابتلاء كونس اسكفار ايساس كدوغت سون اللي وان ابتلاء اتنقو دا مثلا الرتين سبرمو ابا كان الرتين سبرمو سبريد ابا جتشادا اسالة لربين مرة الرتو سخري ينجتون كن الرهدون كتاب بني أكان جتوت صحيحا معنا أكاما استهزاء سنتو اتفال أم جتو متجان كتاب نكزير تقوما في لما در كتاب شني في جهة شرحون مرتزا سخري ينجتون أستي معنا مسخرا للعمل جتو دا دلقا داف لا في كان جلا دلقو دوبا كان همي جنان جرو دنيا كيست يكتت نبن والجالي كون كان دلائسي فتي كون حرق وفجر أولچه والدلائسي فتو نجر جتشو دبنان ورحمة ربك خير مما يجمعون رحمة ربك كيتيت خير الرجال رجل مما يجمعون وانسا ولدتك بني اتين آدتني اتين بونني نوت اتين جال والينجر انسان الر رحمة ربك كيتيت جال جل رحمة كان مال بتفلم جنان ورقر النبي ما رجل لغار نبي مالين خير مما يجمعون ورقرين جنة جده مقصودني جزاء وهذا أوضح كانت إرى إذا قال أنا جنة ربي كيتي كوري إساتي أماني كرا إساك أبتي قال إساتي تدي أنسنت خير رجال جدك مما يجمعون وان دنيا الرئيسة ولدتك أبان كان رجدك مالي في جنان قرين سلفا venir mana zahaba ratahe kafana ni duba jirurra mana galgi ratahe fakhara ratahe ka demin sisafin jirre ka abat turutu irra qala namni aqli qabu sam filata jadan namni aqli qabu sam filata malje chure duniya tana kesa gammachun jirtu qananin jirtu marti isitu akhir risi fana akhir risi labama kanafu rahmani rabbi kayati الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولولا أن يكون الناس أصونا من تهوبات جدا أمة واحدة توتتكت كفريك الست توتتكت أصو تهوبات جتون نمتو أكثها سودان نمال يجتون رجان نمتو كفر الرد وليقال وصور كفر مرتي كدر ومتاتي وصو كفر مقفان متى ما كفروتي نمن كفر كدر ومتاتي نمن مرتي دنيا تنجعل كفتك وتحبون العاجل أنون جد يعني بكبر عدد جرجرتو ثنا إرخيلتن إشي ثنا جالتن نون جد إشي ثنا جالت الدنيا ثنا صبمة الدنيا ثنا جالت فتاه ملئ ولولا يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا في لاجون جل ربين لما يكفر بالرحمن نما ربين ديد ربي تكفريه رحمن جتون ذو الرحمة الواسعة إس أبا رحمة بل آجتة أبا رحمة بل آسنت نمهن كفرا سدان نمالي سلاني قونا جد أور ربي تكفر سنين لبيوتهم جتون كني لما يكفر بالرحمن مكان الرابط لجرا لما يكفر للرحمن سلاني قونا لبيوتهم بدل اجتمالات جان سلا إساني قونا جتون من سنو من اللي أفت اللي يابت اللي ومرا مجيت جرا كيسامنا دبتون كني بدلا كما دراسنو كإر والقه كيسا دبت يتشاقري لبيوتهم منين نساني تفسلاني قو نجد سقفا من فضة ومعارج من فضة أيضا عليها يظهرون منين نساني تفسقفا جدتون يعني قبا إساكا نجدتا كورنيسا أم جران كان كورنيسا إساكا نفضة رأيساني تاسف نجد وان كورنيسا يعني أم دلقا كان سكحين وما سلا غبا كانا قد قد ادو اكول ايتتي مانا كانا قد يشوفون جدان اما انت انا زماني سكفي سن هدو كورني سكنا تي دي بي سلا كورني ذا غبا اذا سكفي اذا كانا سب الرئيس اني فاسف نجدا وما عارجا اما اللي سلم درجه اولين بهن مسعدا ما جدا مكانا ما عارج جون وان اولين قران عليها يظهرون اي عليها يسعدون كإسان إر القرآن كإسان إر البيان كجلن الر من دوري ميتا دوري شن دوري قرآن دوري صدما غبا كانت إسان البهني في الدر إسان افتاس في نجر سلا كن اللين شد مرة طيب ولبيوتهم أما اللي تأكيد ما في من كان اتريبي دبتي يعني لبيوتهم جدا سلا دبرسي ولبيوتهم من نسانيتي في الليل تاسفنا أبوابا خلاتا تاسفنا وسرورا سريلين تاسفنا من فضة في الدار راكتات جتا عليها يتكئون جتون كن يتكئون عليها يتكئون إذا سنرتك إركة سريل أنسن سرورا ونجرانين متى سريك أفامتي سري تكايا في وان إركة في وان إتشكل فتمرك أبدو سنين كان جرانين دوب إسهدان سريتان إرد إركتنسان اللي سلا إساني فتاسف نجدا وزخرفا جتشونكن أما اللي ذهب اللي ذكايا اللي سلا إساني فتاسف نجتشور أجأنكن مقابلة هدوران دوبة ميسانيتي زخرفا نينكني ذهب جدا كهجر يفو دوبة مسون كدالة ورقرين زخرفا جتشونكني مطلق الزينة وان بريدو مرما والاتقابتا وزخرفا جتون كن فايا أدى اللي إسانيف قونا جتو دا زخرفا جتو كان مالتنا السبيوي تجدن إما فعلي مهدوفة تقوى ستك الدرر كما جعلنا دراني كفقها تسون اتقاجيلتو وجعلنا لهم ذهبا إسانيف زخرفا وان فايا اتين بريدا كما اتين بريد كفتا كوفي اتين بريدا كوايا بطن اتنبري كفتا كما نكيس قلن نيفيوان كيس أولمبيان مسعد أولمبهن اتنبري كفتا إسانيف قونا جتا سلا إسانيف قونا جتا داكما ببي دراتي ورقرين مو سرورا جتا مكان رتي التفامي إن منين إسانيتي في اللي سلاني تاسفنا أبوابا خلاتا قونا تذهب مستخبا الراتاتي وسرورا سريتا اللي قونا وزخرفا هاي أمس ذهب الراته اللي إسانيه قونه جدتو دا فنقد يتفنيا لجو صحيح مجان لجو صحيح مجان معنات دوبا كان الرواني فران نمالي وصو نمن كافرته مرتي متما كافرته تين كدرو متاتي ربين أكتبت دران دبرسي سلا نمن إسلامه ممتنا كيس تتون هفو جدتو كان الرمال فرانا تقفى كافرة بلتي جهران كافرة بلتي ربين رحمة إساتين مؤمن كوني أكا كرام بن جتشو داف مر إساني دوري سبرو دا بمالي سلا كل إساني تو كدرو ماني سلا مر أما هذا كيسا درو ميتان أمال وان جنة طيب لما تا أماني tarikum akesatu italalto rakkatan ummatum salamati rakkatan ambiota atanta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waitasena itani asfune awwal arraqabi hada akhirati hadam qufa rasul sallallahu alaihi wasallam bainama kufrintun qufte akati wanta atwallalte kadanyum madamalu kanabiyum madamalu karasulatahu damalu anafa amale mucha miskina kana mali farabbin nabiyyi akamitti goda jetti agisin ditutak kunis ibtila istidraja karamatin bayna rabbin tikaba bakatin ayne wanjabdu fida dubbin wanni nama kana lalanin wan atilal tu dunya sani mitijetu wanni ruhi imana taqwada dura rabbin sikurfese wan sani batitoluda male kanaan inta hujajju akka masan ammas atiwan sanin hindagamin jechu nuhi maammalle akka kanama rabbareedum isaatihi sila ittin kufan jechu nuhi meemi warri kafiraa kun sila marti duree sataan jechu nuhim maanguddoon teenna dur waita du'aayi godhattu maal jetti beeydum yaa rabbi miskiina kafiraa nun taasisin jetti maanaan kun maanaa jajjabaa bara miskiina kafiraa yaa rabbi nun taasisini jetti waita du'aayi godhattu miskiina kafiraa nun taasisin jechuun kuni maali kaafirri duraanu jannan isaanii eessa jannana duniya bakka jannataatitti yoo rakkina keessa jiraati akiratti ibidda isa eeggata rakkataa kaafiraan jen miskiina kaafiraa nun godhin jechuun ka gandalachuu dhabee nun godhin jecha gandalachuu dhabee reesun gandalachuu dhabee bara ganda duniyaallee dhabe homaa duniyaatti hin qananiine homaan arganne ganda akiraa dalagaan isaatu isa geessaan jirtu egan miskiina kaafiraa tahuun hongoo kasaaraa ganda lamaaniiti jechu warra kasii rabbi nun taasisen maal jedha duuba rabbiin wa in kullu dhaalika jedha marti ka dubbatame saniituun taane lammaa mataacu lhayaati dduniya illaa mataacu lhayaati dduniya qananii jiruu duniyaa malee waan biraan taane akki amma haasamee dabre sun qabeenni isaan ittiin boonan sun kanutillee osoo mu'mina toota kanatu qalbii caba jechuuf malee silaa akkanatti mana isaaniitiifi hulaafi kana mara kaan meetarraa goonee kaan ziqaa irraa isaaniif goonee itti bal'ifna jechuun dubbatame san martinu osoo akkasittuu ka itti bal'atullee gahee wa in kullu dhaalika lammaa mataacu lhayaati dduniyaa marti saniitu qananii jiruu duniyaa tana malee waan biraan taane qananu jiruu duniyaa qofa zaa'ila kadeem والآخرة عند ربك خير والآخرة عند ربك للمتقين آخران أمو تبوداس جرون غارين بوداس ربي كبرتي كنوه للمتقين فقط ورم ربي صدات قفار متقطوة جدشون الذين يمتثلون أوامره ور أمر ربي فلجلني ويجترمون نواهي وان الرادو قسم الرافة ذات سنة دوبا ور اكاسيتي سن كورفو يتججو اذن اني نافيا رجن نسيتي لما معنا الا ذات جنن اصلين كلام كل ذلك متاع الحياه الدنيا جن اصل مبتدا خبر كل ذلك متاع الحياه الدنيا جتم كل ذلك متاع الحياه الدنيا جتم ايه ثاني حصري لا اني تنافي نفي في إثبان نكون أداة حسريتي كومتك ككوني ميشما أنني دنيا تمالي وانبراتي متججو كنا هكسي تقباب صوراف حسرين كون اتشين ججو أصلين كل ذلك يجون كون مبتدا دا متعول هذه الدنيا خبر إساتي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا دوبا كان همنان نمنكني إيه قدبين أكانتاتي eega dubbiin qoonni aakhiraatii fi qoonni duniyaallee rabbuma harka taate dubbii tana gad xiinxalluun barbaachisaadha namni yoo gad hin xiinxallin hoongayaa jarri duniyaa laaltee nurraamaa tahuu dhabde jettetu nuuni hoongayte jechuudhaaf dubbiin dhufe ammas maaloo ita jedhu waman yacshu jechuun kun asliin cashaa jechuun kun afaan arabaatitti bifati ilcayni washiin ضعف العين عن رؤية الأشياء إجنما تنك أجيلت واتش لالتي هبتو ددبو إجنما arga agareen ijaatu ni laafuudhaan akkas jedhani ejjiballoomuudhaaf ka'uu jecha duuba uma yaashu jechuun kuni maal jechuudhare asitti kitaaban gariin mayyaashu jechuun kan uma yucrid jechumaan fassara namni irraa gara gale jechuma dhugaadha irraa gara galuun kuni maanaa muraadaatiin fassaruudha jechuudhaaf ومن ينظر نظر غير متمكن في القران يجد ان كتابنا كن دي بسوف ثاني اما شرحك كن نسخه لما تاتي نسخه اندرا وما يريد جت يزيد لما نسخه درا كاكا دنجر ثاني نسخه قديم نسخه كتاب ثاني وما يريد جت نسخه اولى نسخه كثيرا وما يريد جت وما يريد جت ثاني نسخه قديم نكثي ما انا وما يريد جت سنرا وما ينظر جت كن تي مالك دي بسان asli haqiqa maana sanitti geessuudha asli maqina maanaan haqiqa namni ijji isaa qajeelatti waan hubanne waa qajeelatti gad hubata qajeelatti waa gad hin hubatu maarree namni waman yacshu jechuun namni qajeelatti gallaalee qur'aana kana keessatti gad hubatuu dhabee sababa gad hubatuu dhabuu saniif gara gale an zikri rahmaani ذكري كان وان اتفاد ما شدت قرآن قرآن رحمن الرانا من قرقالي قد لالو أبي قد تنتلو أبي قد دبتو أبي كإرى قرقالي جتا إدي إسابة اللوم ولا بصيران إسابة اللوم ولا إرى قرقالي ذكر الرحمن يتون تكا مطلق ما ربي يادتو دقتي ربي أفيك دقت جتونا تكا ذكري كان قرآن اتفاد ما قرآن ربي إرى كدقت جتونا كقرقالي جتونا قد تنتلو أبي نقيض له شيطانا نهيئ له ونقدر له شيطانا شيطان يساف كرفيت سنة جرب شيطان يساف بونا شيطان يساف تاسف فهو له قرين شيطان نسون إسسانتك إن دايا كتاه كإسان الدنبان ويتمر ويتمر كإسان الدنبان ما ليه شيطان يكون تكن داه يو إن خيري بالكاجر والقو تنديس yo inni ibaadaa hin godha jedhe godhutti hin dhiisu yoo inni waa hin kenna jedhe kennutti hin dhiisu kennutti isa hin dhiisu kanaafuu maal jedha rabbiin wa innahum layasudduunahum ani sabiili jedha shaytaanni sun isaan sun layasudduunahum ani sabiili karaa haqaa kanarraa isaan garagalchan karaa haqaa kanarraa garagalchan karaa haqaa irraa wayaxsabuuna ni yaadan ammas annahum muhtaduun isaan suni muhtaduuna warra qajeelan jechuudha uf yaadan qajeellumarra jirra jechuudha uf yaadan jedha duuba wainnahum layasudduunahum ani sabiili jechuun jarri qariinaa sun tokko lamaa miti takka kanaticha tokkochatti godhamu takka ammoo nisbama namoota hedduu rabbitti kafaran kaa qariin itti godhame kanatu laalame wainnahum jechuu kanaan abbarame jedhanii وإنهم لا يسدونهم عن السبيل لا يسدونهم جتشوك أنه مالك جميع قد قرين يوسن تلال نجرن لا يسدونهم جتشوك أنه ما يعشوك أنه تدبئا كانه مالي في جنان معنى من إذا يولال لي معنى من إذا عام إذا معنى من إذا اسم موصولي معنى عموما قبل اسم موصولي معنى عموما قبل كون القران كيفتي بك هدوتي قصيتي تدي بي سمتو جرا بك هدوتي لفظي لالني مفردا ان تدي بي سن جرا معنى لالني جمع دان تدي بي سم بك هدوتي ارغا جلقبا سوره بقره جتي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول جتو كيف ضمير جركوني مفردا مجمع دا مفردا هو جتو كيف تجر huwaan kun manii kanatti deebi'a bi'itibaari lafdiha lafdii isii laaluudhaan mufradaan itti deebiti eegatanii hoo wamaa hum bimu'miniina waita jedhu manima san jam'iidhaan itti deebise bi'itibaari almacnaa maanaa isii laaluudhaan maanaan isii isma mawsuuli umuuma qabdi jechuu maarri asitti illee maanaa man yacshu jechuu santu laalame layasudduunahum warra rabbi irraa qur'aana rabbi irraa zikrii rabbi irraa gara gale san ni dhoggan jechuu ni cufan anissabiili karaa haqaa karaa qajeelaa deemurraa dhoggan ka shayaaxiinni sun shayaaxiinni itti qindaa'e sun karaa haqaa deemurraa isaan dhoggan jecha akkasuma waliin wayaxsabuuna jechuun kunillee mayyaashuma kanatti deebi'a jean akka damiirri tashwiishan taani warri gariin qariinatti deebisa أكدميرة تشيشان ثاني قرمتوك ديمتو بريدة جان ويحسبون نيادا ورد قرآن ربي إرى قرى قالي أكسدت شيطاني اتقن داهي قرى فدعوه سن أنهم مهتدون إسان سن ورد أجيلي كراك أجيلو إرى جيرو أفسهان جيشا دبين أمو أكفيمك نمن كتاب ربي إرى بهي نمن كتاب ربي إرى جلتي وانتك أجيلين قبو حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يونو تريف جرا هجمت يكفي هذا جنان قجل ومر جرا وفي هذا هجا فنوتي أفنيت تجتشا جاء أنا هجا فنوتي أفوت تجتشا ما يعشون سون هجا فنوتي أفوت قراتي قريت حتى إذا جاءنا جتشو تجرا هجا جري لا تونو تفنيت تجون ما يعشون في قرين سون جتشا قراتي فنيت ما يعشون في نمني قرار بالرجل قال في قرين سون جتشا هكا غافنو تدفنيت تقجل مرة جرف سانجل غافنو تدفنو سينان هر كوفنياتو ناتش قال نجل دوب ما يعشون سن يا ليت بيني وبينك يا هويتي يجل بيني وبينك بعد المشرقين هوين أني هوف مالي جدوتي يا في جدون تفقيني بياسين ساته ججا جدوتي يا في جدون تهجا بياسين سا الدم فقاتو ججا كدران قرين وليس سهني دوران ولين توران سون فبئس القرين وفقت ججو القرين أنت أتي إنديك يتهون أتي كانت قرن يعمتين ولين ديم تتهون وابد ججا قرين ججون الصاحب والصديق أصلتي نمسلا ولين جراتني نمسلا والجالتني ولكن خراب دي إردتي ولين جراتني جنان غافا قياما داسن بعد المشرقين بربادا مشرقين جتون كن اللين تغليب جانين بعد المشرقين جتون بياسين سجتما المشرق والمغرب جتما تكاور قريم بعد المشرقين والمغربين جدي وركنا قول اللين نجرا قروسا نرى تغليب ما يجو بعد المشرقين جتون أكم عمرين أبي بكر ومر وليكباني جدا تغليب نقران كيسة اللي خدمت روحا بعد المشرقين جتون فجينا بيافسين في الدان فقات وصو الدان فقام وصو مولار قبان نجتش ما معنان واني جدو ساني جرويش دوب ربي مال جلان ولن ينفعكم اليوم أرآن تنهما يسنين قرو جلان إذ دلمتم جتون إذ دلمتم جتون اليوم مكان الراب دلته جلاني إذ دلمتم كاف الدنيا تسجرتا إيجا كالبوتي سميتني كفرتني شركي فلتني قرآن ربي كذبا إيجا تاتني أنكم في العذاب مشتركون إسنين كن عذابك يستبت والتي مكبون كن أرهما إسنين قدو ججا أنكم في العذاب مشتركون إتون كني أنك نافواني إسين التسين تكوني مصدرت أول ما تقولين هنجرا أي اشتراككم في العذاب ججو ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب ججو أرهما إسنين قدو إبدكيس ستي ولد والقهون كيسان إبدكيس ستي ولد مكامون كيسان ورّ جبريفي ورّ جبرملين ورّ جلتيفي ورّ جلسلين إبدكيس ستي والقهون كيسان كون أرآن تنبؤا وهيتو إسنين أبو ججا ما ليه ليوتناج مكيس ستي والواقتان إبدكيس ستي والواقتان إبدكيس نتلين جلن إسنين لين جلتان نمرافو ديفو تجرا وان نوتي سنيغون نجرو وان اسنوغو تنيلن هنجرو جچو اسبرو لو اولا تصبرو اوبسا اوبسو بادا كوني وان دبر جچا كوني وان دبر ارى والالته في ستي وانو غدا جچوم تقول لهم فيتو يو سان تلي ورواتان سان رالله هندبن اچي اس ديبانيو خازن نارات تلي ربي كينو قد يخفف عنا يوم من العذاب ويتجرني مال غا في دنيا جرتن آيان نكنا سنة تلوه نيشما جواب أرغتان يو إسان كرتن اللي كران إسان اللي انك بلم توما دعاء الكافرين إلا في ثباب دوبا مال جراشت ددا وردرال لي دبتي أما سرقو ور أكسيتي ربي تكفري قيانك يابا انتقيت دبتي جنان رسول صلى الله عليه وسلم صبر سيس أمس ماليه أمنوا إساني كنا في الدوفة الرسول صلى الله عليه وسلم جرمو جرهدنا فبوتي ورث كلا يومي. أفأنت تسمع الصمة أتي دودا قرن قبني كقر إساها كان لقي النكانا لقي سفتا أو تهدي العمية تكابل لا إج إساها كان هبا النكانا أجي الكتا جلال ربي. ومن كان في ضلال مبين أما سنما جلن إفبها تهكي كان نما جلن إفبها تهكي ستجر كان كقر إساها وان لقي كإج إساها وان أرقين كإجيساني ربين بلون إجي بلون تسون تامري فكيسان تزاهر كنعم العالم ولكن وان أراتين أرقم ملي وان قاريد آمين أرقم قر إساني كن اللي إما دقايا زاهر كان ولكن وان هكاتين انتدين حق آنين هبتان دوب جركنا في ياد دويتا هياد دهين جيجا هياد دهين جركنا تقول ور جلين إفبها تهكي سجرفانا قجين تودا كان أبتك كل يادهين جران فإما نريانك يو سيغر سيفني فإما نذهب النبي فإما نذهب النبيك جتون يو سين ديمني جتون يو أسو أزام نسون إسانهن لكبين أكين كون دوتي دبرتوثات جتجا فإنا منهم منتقبون نوت إسان تنر را قدو بولافتين قدو الرابانا كانت تنقيف مجرسان أو نريانك الذي وعدناهم يو أصمع تجيرتو وان إساني فبان لبنسان سيجار سيفنس أصو أسر جيرتو عذاب إسان هم مدى تججوف سي موادي إساني بون سي يو سيجار سيفنس عذاب دنيا دا فإن عليهم مقتدرون أكس دلقوا الرد اللي دان دهورا نوتي أكس دلقوا اللي هندان دينا أتي جيروتي تين أغرتو إيج أتذبرت أزام إنسان تبوء أزام إنسان تبوء شكين قرين جدّا نت إنسان را انتقامته إنسان را قدوبه حالوبه كأنه هم تكلين شكين را حالوبه أنا جدّا ما تصير رجلاه إيج أساني في يدين تينجا نما تصير رجلاه جنان فاستمسك بالذي أوحي إليك القرآن مسكت بيعلم بيسيط قدر مكان وحي قدر مكان جبات أبد وما تتجيز إتهمي إنك على صراط مستقيم أتكرك جيلا الرجستا مهما اللي اتهمت وان قرآن ربي اتبوثي كان اللي أكا قاري وفيك أبتو رسيت أجاجيت كراك أجيلو إرسيتو جيرا ورسي مرو مصون هن دي كرر رنجي رنجيتو اللي ربي همت كوني شرفسانو متي إنك على صراط مستقيم جيتو كان همو فين إيه رسولا فاستمسك بالذي أوحي إليك جدين نهو إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين نتلين فاستمسك بالذي أوحي إليك يجا كان كيس مجر جتا نتلين إذا رسول إتأج جمال نتلين إتأج جمال يجا وإنه لذكر لك وإنه أي القرآن لشرف لك لذكر لك يجوم في كبجال حاسوك كدبت حاسوك تكيتي كدبت كوني سيف شرف ولقومك توتتيتي في اللي شرف جدا القرآن يكون أصوبيكني كي تأمن أنتاتي قرطبين فابك تنتيك جدو دبين وإنه لذكر لك ولقومك ولكل من آمن به جدا ولكل من آمن به ما لي في متان توت رسولاته تيفي قس رسولاته ده همان قدو سن همان قدو كامري ونوا إساني في قدو ونوا إساني قدو ما لي قرآن سنتي أمنه إيه القرآن تأمنون تاتي كإسان الراته في قرآن شرف لهم متى إذا آمنوا يو رسول تأمنني نبي يما إساني فرأتني قرآن كانت كبولا تاتي شرف لهم نعم إذن إيه قد تاتي مرتنو كيست والقطة هاته أفان إساني تنبؤون رسول إسان الراتهون كون شرف مقطع إساني فافو جرى اتأمنوا ذتي نمرتنوا شرف مور اتأمنيتي جتا قرآن وسوف تسألون قافتموا داف جراتا عن تطبيق أحكامه أحكام إساسا دلقر أول شمون أول شن جتشو قافتموا داف جران جتشو جرسا واسأل من أرسلنا من قبلك ما قافدوا أتويا إرقما كينا ورسي دور إرقنا ما قافدوا من رسولنا إرقوتا كينا ورسي دور إرقنا سمي قافد أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون نتربي أجتي قبرم توتا قبرم نتاسفني ربي أجتي ورى قبرم توتا نتاسفني ما قافدوا أتو طيب رسول صلى الله عليه وسلم رسول توتا رانما تكون أكامني إنن قافدا أمرنا ستي واسأل من أرسلنا يكون ما لجنان تخريج لما قرآن لما ني بكمان تخريج لما قرآن تخريج نسانية الله هدو مجرى واسأل أتباع من أرسلنا علماء من أرسلنا شيك ورى نتي إسانة نبي إرقنيسا شيكا يهودا شيكا نسارا سنين ميك أخذ بججة أتباع من أرسلنا أتباع ورن تيرجي نجلا ديمسان غافت بجت أتباع ثاني غافت كنا جدنا ورما زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ور كتاب سنبيك الرّاد غافت أنجزه جرا ون كنا هنجر كتاب تكوكيس الله كتاب مركيس ونجر أن يعبد الله ويستنبط الطاغوت تجت ما تجرا تكو تقريجا كنا قدان تكا كتابا كريم ور كوب بصر الجزائري فظاهر ما كنا تيوت إيف نيمة ديمة رسول صلى الله عليه وسلم غافا سرعة في ميراجا أنبياء الأول أرجاني جراني أكيد رسول لقافتوني دندهما واسأل من أرسلنا آياني سلامة كيادة سورة تنيري حواميمنا كجرطو مكيا جنن سورة مكة تبوتي قافتا قافتوني دندهما رسول لأنبياء تهدود أول أرجاني اتين صلاتني كانت اللي يوفني إما تاجلني لكتو تخرجن كل مال مدينة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه دقاء إرقين جدا موسى آياته تتنى إرقين غرى فرعون ناتي في توتب قردو إساسا نت إرقين جدا أشرافة توتا إساسا نت إرقين مالي في كل اللين رسولا سبري كفري نساني سياجسين جنيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكا موسى أبسطي أبسطي جدا جركاني نمو ور موسى دي ديوان صحي ارغتني اسن الله نوان اكتوت موسى تاتسن اكنتاني صدا داجي چوداني ور دي دكان فقال اني رسول رب العالمين ان ارغا ربي واهون داتي جرن دكي موسى انون فرعون فلما جاءهم بآياتنا موسى آياته تكينا لسانت تكسي جنان آياته تكينا تكتاب توراة كيسك تساقوني في ملكته تكينا تموسى تأفكيني نكأك هركا في أولئة في تسع آيات كربين جديد باتسان مرمته كيسكين إذا هم منها يضحكون كنوا واننا مرفتش سجر تسمى أصبحني تمكى سلا دران موسى كان انتوي نه فلما جاءهم بآيات إذا هم منها يضحكون كنوني قول فانجلا يشي سنبلا آيات سنبت أمنوا فو استهزاء أفتك إسو أف قول فانجلا غافة ملكتوتا كان ربي نساكن نيت إرقي وما نريهم من آيات فرعون في أشرافة ورق بردة إسا ولي انجر متوتي سن اللي نتنقر سيف نجع ربين ملكتو متك اللي سان انقر سيف نجع إلا هي أكبر من أختها إسين سن أبليتي إسير رجود دويو تاتي ملجة أختي جتون كنا ستي من قرينتها ومثيلتها جتة فكاتا إسي سنيرة فإسي فكاتو سنيرة رجود دويو تاتي مل أكن جتون مال جتودا ثون تانج ألتي جتوا ستي همون كن ورجرين مرتينو بغردو جتوا مكنا مرتينو بغردو جتوا مكنا ننوان تكويو السف وان جبدو نمتي ركتاتك أما صروب نكروب تاتي روبا كنانغر ريت بورليو نروبيو روبا كنانغر ريت ما انا مال جودا روم ني دان غامالي روبا چونك يامرا ون رافودم دوبين اكوماساني وال چال تيجچو ميتي مرتي اسيتو كبيرا وان دان غان قبن جچودا يو وليلالن وانا ما جاي سيزات ولين جويتاو كاسان چالو هركوما عيسى كديبي وهين قبن جاي ديو في جس سغستين سي الفوده هرك ايفي اكنت تيجچونيس وان سنجالو مرتنو والا فادامي تيجو ربين كانت تيجتيسه كمل تيجتيسه بفاجا تيجتيسه كون مرتي ابتلاء يبي تيجتيسه كون مرتي ابتلاء مكون كانجالو مرتنو كوردو جچما وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون لقاء إسان قمنا جاء دوب ربين عذاب أداتين إسان قمنا جاء أمتا فرعونا تيبي فرعونا كنا لعلهم يرجعون أكا إسان توبتني أما هم عليه من الكفر ولكن دون ما فائدة هاته أكن تقول سمرت جرسا أمن سيسو في قرر بيتي تديبي سندن دين نجتا وقالوا جاء يا أيها الساحر يا فلفل تجين كنا وربر بعدان كنا ما كنا واما أيها الجون كوني بكمية كتكتي كتابة مياه القرآن فلزان على كل حال كوني رسمي ما مصحفاتي بكنتي كتابة مجاني وقالوا جلن يا أيها الساحر يا فلفل تجو يعني ادع لنا ربك ربي كي نوكد يعني تقف كربي نوكد جلن ما فلفل إسان جلن يو جلن علماء جواب الدور جوابني يا أيها الساحر جلن كن زمن سن كيستي نمن فلفل دلو كن أكنا ما جبات تلالما علماء أبور دات تلالما جان زمن إساني سن كيست يا أيها الساحر يجتو يا أيها العالم بالسحر جتما إسان برد فارما جان وردتك وكنا جوران الرجاوة فارما بجرانين جتو سنع رباهيم وردتك يا أيها الساحر يجتو كنا والنسان جرانين فري سهران نولشات فري جتو نجرتي أفان اتبارتيتو أكما يتكاوام يا أيها الساحر مدوران الربا بجران سن الربا يتدوا يبدوهن الله دوبين ما سن فانت تفسير ثم فانت باراتان سان جلاني جركيسا إتكان كسوما دوب عد علنا ربك ربي كي نوكد جتون كنه ربي كي مالي جلاني إسان ري ربي برا قبر إسان كإسان برجر لا أعلم لكم ربا غيري كإسان إنجبتو برجر إيه كم برجر أنتي أتمي ربي كي كجت تسنجت جاغا فساهرما أسلم ددا إرت جرنجنه asli madidda irratti jiran sahiruma kana yojenne rabbi ke khajettu san akati jettutti jecha akati jettutti rabbi ke khajettu san me nu kadu jain bima hida indaka wan inni sibira kayati hadi wan inni sibira kayati wahi yojarrisun amani azabatan irrafu da jechu sibira kayati wahi fa ayo sibira qaba te rabbi ke san nu kadu jain innana la muhtadun wallahi nutin kun yo ati akati tisubbi san nu argite nutin kun ni kaje la jani طيب بكبران كيستي سورة الأعراف كيستي قالوا يا موسى ادع لنا ربك يجمع تجير يا موسى ربي كي نوكد جيش تجير أفت أمو يا أيها الساهر ادع لنا يا فلفلتك نوكد جيش تجير جيش كلما والديك والديك جانو لما مالي في دبين قير راقاك موسى كان غير في زمني كان نوتي أكث نوتي جراني نيمي ربي نران تنوان إسان سنة ميك والغدا تران إرانو هاتيا أكنا اللي مجرانين يا أيها الساهر دعو لنا اللي يا قالوا يا موسى دعو لنا ربك يا موسى ربي كينو قد اللي إما جرانيني كوني جيك والديكو ميتي مرتنو إرى أرجمي جراني كاشني مرات كتي كي ستو ويتيسا ولين والوان كان نقد جورا في تدبتن نما ميقا اتحاسا يا افهم ميقا اتحاسا انججا فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون يو با نتي ارا ساي نيو ارافون جدا عذاب اتبو اتا يو ارافون اذا هم ينكثون كنو ايسان ويتو مسان دي جنجر ربي وان دوران جداني لكن تين امنا هن قجيلا جدان سان ويتو مسان دي جنجر انا مناني ربين الرافو ليه جتشون جرا جتشو عراف كيست ربين بيان فيه جرا آية ربافي صدامي سدي آقا صدامي شاني كيستي الرافونة رجزي ساني تبو إسان الرافونة جنان يوسو بكو فيتي تبيبي أن جتشا ربين نوهيم دوب فرعونا كنين لين نجدكا نمان تنا ندادتا قدن أفي مرلسا ونادى فرعون في قومه فرعون كن للبتو تيسا كيستي قال جده للبين تيسا سن كيستي جده فقالي ألفو إلى اللبي جده أكا ظاهرا كانت اسم جده يجتودا أكا مراء إرى للبو اللين إما تهجد جده كتان فسروا اللين جده وان والدي قنجرتو كاما ظاهرا كان ربطي ليسا فرعون أكا نجد إلى اللبي ري دبين دبي جبوم وفي ملسوف ديمو يا قوم عليس لي ملك مصر يا توتتية أما موسى كن إرهن جفتاجك سدانان ياتو تتيا أما سلموتم ما مسراتون تيو ما متي نمنت فلمجر عيجا وهذه الأنهار تجري من تهتي كنو لقوانت من لي كنيلين كنيلين كنو قصر مكية جلا يا آمتي جنان أفلا تبصرون هنغرتني يجينكم اسمينكم وان كان انغرتني أما نملاها اسمتك فكادة أنا نما جبها نما أنا ربكم الأعلى جدي سلا سنقولك تواني نجروي جرتي أنا ربكم الأعلى لا أعلم لكم ربا غيري جدي وان سنقولك تجرونون جرت أسبتك أما أنا نما هدنقه موتما مصر كانك أنا مليك برانك منك أنا بلتو أكما سان أما سكالين كون اللين كونو أبين نرى عظماء قدين نرى لين كون اللين قصرك يجل ياهو كون اللين وفقرة دنيا أكاتا اتباك نرىه وموفي بيك وحسارين أمتكي أفلا تبصرون كان أرقي تاني جدا أكنا جنان دوبا أتعيد أنا ملي موسى على جكو كان مريت موفيك نجدا أم أنا خير من هذا بل أنا خير من هذا أمينتن منقطع رجاني والرجالين أمينتن متصلة والرجال اللي نجرة أفلا تبصرون أفلا تبصرون يجون أفلا تبصرون سلا أرجي ثاني أم تبصرون يجوتي والر قدر اللي نجرة ولكن أكثر أمين معنا بليتي بل أنا خير من هذا الذي هو مهين مهين نيسا رُغَانَا تُجْعَالَادَ مِنْ هَذَا إِسَكَنَا الرَّجَلَ مُوسَى تَعْكِيكَ الَّذِي هُوَ مَهِيمْ إِنِّ سُلَّاغَا كَتَهِ كَوَاتُكُّهُونَ تُلِّ كَتَبِينَّ وَهِينَ كَبْنِ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ أَمَّا اللِّي حَاسَوْا إِتَحَاسَوْا اللِّي أَدَّامْ بَاسُوا الْآمْ كَنْ إِيَانْ نَجَدَانِ كُنِكِ جِبَ جَانِ افْتِرَاءَ مَا لِهِ إِنِّ وَانْ غَافَ دُرَغًا مَنْ إِسَاجِرُ هَذَا مَلِي كَنَا نَبِيَ اللَّهِ مُوسَى رَبِّي فِي كَرَتِهِ وَحْلُلْ عُقْدَةً من لساني جاء جاء انك رأتي آيان آخرت مال جاءتي قدوتيت سؤلك يا موسى قدوتيت سؤلك وانك رأتي سمرا أرغبت جدا ربي وقروا سقل يتوانا كتك رأتي وانك رأتي سمرا سيكنين جدا مال جاءتي ريمانا قافي ساولي لابت خانا نبي الله موسى لكن انك بجاء ماليه قدوتيت سؤلك يا موسى كنمت ربي سيك إبال جاءتي لكن انك سنين لنسر رافو دمتي وحلو لقد تتمي لساني كافيتي سنججا كوني إني وان غافة دراها سواجرا حقيقا غافة رئيسا والإنها سوف نامتي فلو لألقي عليه ما إسرتي دربموت بأسورة أسورة من ذهب ججون بيتون ذهب الراتات ما إسرتي دربموت ربي إني نعرق جرسان بيتون ذهب ما إتكاوت هذا موتطا يو موتما أرغتان يو وان نقردان فين بيتو موتما مليو تبران بجمع بيتي ذهب سوار ذهب اتكايا بيتو ذهب اتكايا نيب كامتة تساجة تقول نيب اكاسبتي نمجباته إسا ملسرر بي كيسة موتيته إسا إن سنمها سوان قدري في بيكت ما لفسرت دربمود بأسورة من ذهن بيتو ذهب الراتا أو جاء معه الملائكة تكا ملائكة ما ولين لفور أرض مقترنين يكون إسا ولد كندايني نمكن محمد بن عبد الله نبي ربي تي ربي ترجيت تا سارغابات ملائكه وليمان دفين جنان ان موسى ولي موسى وليمان دفين جت نبي الله محمد يمتي موسى ولين موسى كن نبي ربي ارجيت ما لي فكيتي ولين دفين جدا فتكف قومه اكتي هذا وكنا اتهاذا يجدا استصغر عقولهم جتون ولا التتت إسال لك هي جتا تقف قومه جتون هنصلي ورهمان بيني تهت إسال لك هي حاسو مهجناتين خرا إسان دبرسي فاطاعوه تليس جنانجا إنهم كانوا قوما فاسقين إسان اللي دورانو توتو مخار الرائبات هجن إني حاسو إنان هجا هفته خرا ترسي جتا دورانو إني وفي اتحاسو مال جدا يو رأي وهي كنن رأيين كي يمهان جان رأي وما أريكم إلا ما أرى وأنا أرجو خنا ملك دراسة نجرتي سجلا ويتخنا ما أرى دبين كم يساتو ديمة أما اللي دبين كم يساتو ديمة دبي خنا كموسى دا خنا والله الكيس وداف ديمة كائن نهاية ستي بوتي جاري دوب ربي فلما آسفونا انتقمنا منهم ويتم إسان نعار سنجد انتقمنا منهم قدو الرباني جدا حالو إسان الرباني فأغرقناهم أكمت تباتا جدا وانا مقافة جيسو ميرا فأغرقناهم أجمعين مر إسانيتو بشان ياتشفن جدا دوبا بحرت إسان ياتي جدا مر إسانيتو فجعلناهم سلفا أما إسان تاسفن سلفا ومثلا للآخرين سلفا جدا warra dura dabre kanamni marti namni nabiyyi ufidi di akkasa jede irra jiru wa mathalan jachun ibra kaytin gorfam ila akhari warra san bodati ibra akasi isango ne jada mare namni ummani kun amata era dugamati jahata ma torbata ma oltahu غافا موسى قالت عذاب ما جران ور بني اسرائيل تيبي اشير راها موسى نمت افرتما غي تير غمل عذاب ما تمرا علماء يتدبت موسى في فرعون جد يتدفه توحيد اسوا موت في غافا بحرتي جرد موضا جدون غرو غادي دما تجو هما علماء تاريخا امتى كان مرتي ولتي ولا لن جهات ما تربات ما اول امتى كان هند امتي تماتر كان ربنا سمان بحري كان كيسا چبا جدينيت دن ديتو في تنغا فنسر إساني فدو إسان سنهم فأغرقناهم أجمعين وان سورة أكسبت قدسة موسى تهي ويت أمان سلا ديمي بشان كان درقه أبامن يا موسى جنان والله ربي كي ونوال إنجر عنك أبام تنجدينيت أجمع ربي فرج في ديفي ربنا كسبت إسان باسسان أسبت كلمات كتي تنتلك إنسيس فأغرقناهم أجمعين مر إسانيتو أجتت بشان سن إسان ياكفني ور إسان بوداتي عبرانا من إراغور فمو إسان قوني جتونا ور وان دبركان الراغور سفورتي قور فمو ربنا هاتاسسو ور كتابك نامبولي كتابك نامكجيلي إسرت جراتي إسرت دي إسرت كافمو ربنا هاتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله.